فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع، وهذا يشمل الطعام وغير الطعام. وتقدم في حديث ابن عباس التنصيص على الطعام، وقول ابن عباس ولا أحسب أن بقية السلع إلا مثله مثل الطعام. وهنا جاء العموم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، لا بد من نقلها عن مكانها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له صححه ابن حبان والحاكم، وأقل أحواله أن يكون حسنا، فلا بد من القبض الشرعي المعتبر مع الحيازة. مع الحيازة نعم. ما يكفي حتى يحوزها الثاني، يحوزها المشتري الأول ثم الثاني. شيء إن حتى يحوزها التجار إلى رحالهم لابد أن يحوزها عن مكان الأول. الأصل نقل. لا، الأمور التي لا تفضي إلى المنازعات مثل الهبة، لكن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض. لو قالوا هبتك هذا الكتاب ولا قبضته وصار مجرد عدة، له أن ينفذ أو لا. لكن إذا قالوا هبتك هذا الكتاب وقبضته العائد في هبته كالكلب، لا يجوز العود فيها. نعم. لا لا، الحيازة بالنسبة للأمور التي لا يمكن نقلها التخلية، وأنت تريد كأنك تريد أن تقول النقل الملكية لها أثر ولا ما لا أثر، يعني الإفراغ ونقل ملكية السيارة هذا قدر زائد على العقد الشرعي، هو زيادة توثيقة لا شك، لكن الأصل في العقود الشرعية الإيجاب والقبول. نعم. وعنه قال فقلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقي فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذه وأعطي من هذا من هذا. نعم. آخذ هذا من هذا، يعني المصنف عندي من هذه. نعم. ها؟ هذه وش هذه؟ آخذ هذا من هذا وآخذ هذا وأعطي هذا من هذا، أو من هذه الدراهم والدنانير. نعم. نعم. هذا اللي عندك، أو أنت راجع إلى الأصول. نعم. نسختك يعني صح، لأن النسخ اختلفت الآن. يقول أخذ من هذا منها، أخذ هذا المال من هذا الرجل وأعطي هذا المال من هذا الرجل المقصود، أو من هذه الدراهم والدنانير، المعنى واحد ما يختلف. علق عليه المحقق. لا، أعلق على وأخذ بالدنانير. لا، ما علم الدراهم هذه. لا، ما علق عليهم غيره. ها؟ قال هذا إيه؟ هو أوضح التذكير أوضح. نعم. وعنه قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقي فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم